بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله الذي جعل القرآن شفاء للنفوس وغذاء للأرواح والقلوب لينشر به الحق ويهدي به الخلق، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أحمده سبحانه وتعالى وأسأله أن يجعل القرآن العظيم نوراً لقلوبنا وغذاءً لأرواحنا، ونتوب إليه ونستغفره ونسأله التوفيق لما يحبه ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في محكم كتابه، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله القائل فيما صح عنه: عليكم بالشفاءين، القرآن هو العسل. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الذين علموا مكانة القرآن في السماء، فأكرموا مثواه في الأرض، فأحلوا حلاله وحرموا حرامه، فأسهروا به ليلهم وأعمروا به نفوسهم وملأوا به حياتهم وشغلوا بتلاوته أوقاتهم، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. أما بعد، يقول ربنا عز وجل في كتابه وهو أصدق القائلين: ولقد اتباع أوامره ونواهيه وامتثال تعاليمه وأحكامه واعتناق كل ما جاء فيه من الفضائل والآداب. من اتبعه قاده إلى الخير وأرشده إلى طريق السلامة وأوصله إلى الشاطئ النجاة، ومن أكثر من تلاوة آياته وتلقين كلماته وحفظ سوره وعباراته قوم لسانه وهذب بيانه وألان قلبه وأضاء عقله وزكى نفسه وصقى روحه وسلك أي بالقرآن وسلك به سبيل الرشد. من حكم به عدل، ومن صار على نهجه وصل، ومن اعتصم به هدي إلى صراط مستقيم. وصدق الله العظيم إذ يقول في وصفه ومدحه وتمهيد منفعته وفوائده موضحا لنا منزلته ومكانته لنجعله إماما لنا في كل خير وقائدا لنا إلى كل بر وموجها لنا إلى كل صلاح وإصلاح، لكي لا نحكم إلا به ولا نختصم إلا إليه ولا إلا في كلامه ومعانيه. يقول ربنا عز وجل: إن هذا القرآن يهدي إلا كتاب الله عز وجل، إنه ولا شك جامع لكل خير، موضح لكل قصد، وكاشف لكل غامض، ومبين لكل خفي مكنون، ومجيب عن كل سؤال وإشكال تغلغل في أعماق النفس البشرية. فصبر الله وعرف كل أمراضها وعللها، وأدرك كل عيوبها ونافتها، ووقف على كل مشاكلها ومعضلاتها، فتناول القرآن كل معضلة بحلها، ووضع لكل علة دواءها، وبين ما يجب عمله لإصلاح الأفراد والجماعة. وصدق الله إذ يقول: وما نحسب من الله حكما لقوم يوقنون. ولا غرابة في ذلك، فإنه من وضع الله، إنه كلام الله العليم الخبير الذي أحاط بكل شيء علما، والذي خلق الإنسان وعلم ما فيه من الغرائز والطباع، وما تكون منه جسمه وقلبه من الأهوال والشهوات، وعلم سبحانه وتعالى ما يصبحه من الأحكام والنظم، وما ينفع قبله من الدواء والعلاج، وما قد يتعرض له من الأمراض والأسقام، وما يجنب في حياته كل زلل وخطأ، وما يبعده من كل زيف وإلحاد، وما ينقذه من كل حيرة وضلال. فكان الدواء من صنع من خلق الداء، والنور من صنع من جعل الظلام، والهداية والرشد من عمل من أوجد الشيطان. ومن هنا كانت عظمة القرآن التي انفرد بها عن سائر الكتب، وكانت هيبته على النفوس والأرواح التي لا يمكن أن تتوفر لأي قانون سواه. ومن أعلم بالإنسان من خالقه؟ أشكو التي يعرف حقيقة الإنسان إلا بخلق الإنسان التي يعرف حقيقته واللي يصلح به هو اللي خلقه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ومن أدرى بالإنسان من موجده؟ ومن أعرف به ممن أنشأ خلقه وأبدع تأويله وأحكم تصميمه وركب فيه الغرائز والطباع ووهبه الميول والأهواء؟ ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير؟ وهذا هو السبب لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتز به ويحرص على تلاوته ويتدبر كلماته ويطيل التفكير في ألفاظه ومعانيه، ويحض أصحابه وأمته على حفظه وجمعه واحترامه وتقديره وتقديسه والوقوف على أحكامه وتعاليمه واجتناب أنواره وأصواته حتى وصلت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فنظرت يا سيدنا أبو مسعود، فنظرت إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يبكي وإذا بدموعه تجري على خديه، فعلمت لماذا يبكي. انتهى الحديث. قد كان صلى الله عليه وسلم رحيما بأمته، وكان يشفق عليها للقاء الله في يوم يجعل الله فيه ميدان الشفاء، يوم يتجلى الحق لعباده ويبرز لخلقه ويناقشهم الحساب ويلقى كل انسان جزاء ما قدمت يداه، ليجزي الذين اساءوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى. ولم يهز القرآن، ولم يهز القرآن إخوة الإيمان بجلاله وروعته قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي في قلوب المسلمين وحدهم، بل لقد هز القرآن الكريم هز أعناق الكفار وزلزل نفوس المشركين وجعلوا يشهدون له بالهيمنة والجلال، لدرجة أنهم كانوا ينتقون يتقون سماعه ويخافون سلطانه ويخشون هجومه على نفوسهم وقلوبهم، لأنه كان يحرك فيه الشعور والوجدان ويجب عليه العواطف والإحساس، وكان ينفذ إلى قرارة النفوس وأعماق القلوب. ولقد ثبت أن المشركين لما نفذت يدهم في محاربة الإسلام وفشلت وسائل التهديد التي كانوا يباشرونها مع المسلمين، انتدبوا سيدا من ساداتهم وحكيما من حكمائهم هو عتبة بن رضيعة أبا الوليد، كفوا يمشي عنهم مسمار السفينة بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليضعوا حدا لهذه المعارك الدائرة بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عتبة، وكان نبينا عليه الصلاة والسلام جالسا في حجر الكعبة الشريفة، فلما أخذ مجلسه من النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا ابن أخي، إنك قد أتيت قومك بأمر فرغت به كلمتهم وشتت به جماعتهم وقسمتهم إلى شيع وأحزاب، وإني جئتك لسفير أبا الوليد، وإني جئتك شفيعا له وسفيرا أعرض عليه تنعرض عليه ما يريحك ويرضيك، فإن كنت تريد بهذا الأمر ملكا سولناك علينا، وإن كنت تريد به الغنى جمعنا لك من المال ما يكفيك حتى تكون أكثر مالا، وإن كان هذا الذي يأتيك تابعا من الجن لا تستطيع دفعه بذلنا لك من الأموال وأحضرنا لك الطب حتى تضرأ مما تعاني. تعرض عليه هذا الفلوس هذا الأمر، ولكن أنت ما تبيك شيء جن نجيبه مش تبيك دوك من الجن لأن اعتبره مجنون. نعم، فماذا ترى يا ابن أخي؟ فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم أقبل عليه وقال له: أفرغت يا أبا الوليد سلمت الكلام؟ قال له: نعم. قال له الرسول: اسمع اسمع مني إذا اسمع مني. ثم تلا رسول الله تلا عليه قول الله عز وجل: حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته، كتاب فصلت آياته وقرآن عربيا، قرآن عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا. فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. تلا رسول الله هذه الآيات الكريمات وما زال يتلو عليه كتاب الله عز وجل، وعتبة أين لو السفن ذاهب العقل مأخوذ اللب من عظمة ما يسمع وجلال ما يحسه من روعة كتاب الله، فانصرف عن رسول الله إلى قوم يرجع إلى قومه دون أن يقول له شيئا. فلما رأوه القوم مقبلا قال أحدهم: والله لقد جاءكم عتبة بوجه غير الذي ذهب به إلى محمد، إنه قوة الضعفاء والمحتاجين، إنه عمدة المتقين المخلصين، إنه دواء المعتري. إنه شفاء المرضى والمصابين به الصلاح وبه الإصلاح وبه الهداية وبه الرشاد وبه العز والتمكين. فاتقوا الله عباد الله وعودوا إلى كتاب ربكم ينجز لكم ما وعدكم من نصر وتمكين. واعتبروا يا أولي الأبصار وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وإنه لذكر لك ولقومك. وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فيا تاليا قد طبت حقا بحفظه فأنت السعيد والكريم المبشر. عليك من الأنوار ما ليس خافيا وفيك من الأسرار تاج مكلل. على والديك تاج عرض الموصلين ووجههما في المشر طلق مجلل. هانئا له يوم الحساب جزاؤه فأنت مجيد للكتاب المجير. أليس من الخسران بشرى حبه وما يهجر القرآن إلا المضلل. أليس من الخسران هجر بيانه إلى منهج فيه الهوى والتذلل. فما ذلنا إلا لهجر طريقه وما عزنا إلا به حين نعمل. أنا أهجره والهجر شر مصيبة. أما ترعوي ما تستحي لست تخجل. هو المنبع الفياض فر معينه. فهذا هو الذكر العظيم المبجل. فمن كان يرجو أن يفوز بجنة فجنته في فهمه إذ يرتب. وعش في ظلال الذكر تحت لوائه ملاذ لنا في النائبات ومحبه. اللهم إنا نسألك الله ونسألك الرحمن Smash! إنك أنت الوهاب، أو يغفر وارحم وتجاوز وتكرم، إنك أنت الأعز الأكرم. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، بالله من العالمين.